بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. الآية السابعة والأخيرة من سورة الفاتحة هي أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، هذه السابعة منها قول الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمر الله عز وجل عباده أن يدعوه وأن يسألوه بعد أن يحمدوه ويمجدوه ويثنوا عليه سبحانه وتبارك وتعالى، أن يسألوه. قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فعلم عباده هذا الدعاء العظيم، والدعاء تحته معاني عظيمة وجميلة، والإنسان المؤمن يتأمل في ذلك. اهدنا الصراط المستقيم، أي الصراط الطريق، وسمي الصراط صراطا من الاستراط، وهي بالسين وبالصاد وبالزاي، ومعناه من البلة، لأن الطريق يبتلع المارة فيه أن يستوعبهم، فسمي الطريق صراطا أنه يستوعب من يمر به. فاهدنا الصراط المستقيم، أي الطريق، طريقك المستقيم الذي تدلنا به على جنتك وتهدينا فيه إلى طريق هذه الجنة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا أي صراط؟ اهدنا الصراط المستقيم، كأنه الإنسان حين يستفسر أي صراط هذا يكون الصراط المستقيم، فالله عز وجل يعلمنا أنه صراط واحد، طريق واحد مستقيم، طريق الذين أنعم الله عز وجل عليهم، طريق المكرمين الذين يهديهم الله عز وجل إلى جنته، ليس طريق المغضوب عليهم ولا طريق الضالين، لا هؤلاء ولا هؤلاء. صراط الذين أنعمت عليهم، أن هذا تفسير لما قبله، تفسير للصراط المستقيم، زي ما يقول العلماء للنحاة هو بدل مما قبله أو عطف بيان مما قبله، يعني على التفسير. اهدنا الصراط، كأنه قال أي صراط؟ هو صراط المنعم عليهم، ليس صراط المغضوب عليهم ولا صراط الذين أضلهم الله سبحانه. الذين أنعم الله عز وجل عليهم فسرها في سورة النساء، قال: وما يطع الله والرسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. لما هؤلاء الذين أنعم الله سبحانه تبارك وتعالى عليهم تفضلا منه، وهؤلاء الذين تسأل الله عز وجل مرافقتهم في الجنة، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم ومعهم. قال ابن عباس رضي الله عز وجل عنه: صراط الذين أنعمت عليهم، يعني بطاعتك أنعمت عليهم بأعظم النعمة في الطاعة والعبادة، وهؤلاء الذين أنعمت عليهم من الملائكة ومن الأنبياء ومن الصديقين ومن الشهداء ومن الصالحين، وذلك كما يقول الله سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. الآية: صراط الذين أنعمت عليهم، ما ذكر لنا المنعم عليهم، غيرهم الضالون والمغضوب عليهم. من هم؟ المغضوب عليه كل من غضب الله عز وجل عليه، وإن خصص في الحديث بالبعض وهم اليهود مغضوب عليهم. الضالون كل من ضل طريق الله سبحانه، والآية على عمومها: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولكن أخص من يستحق هذا الوصف في المغضوب عليهم اليهود، وأخص من يستحق هذا الوصف في الضلال النصارى، لكن لا يمنع أن يكون النصارى مغضوب عليهم وكذلك اليهود مغضوب عليهم، اليهود مغضوب عليهم وكذلك ضالون، ولكن استحقوا هذا الوصف، الاثنين في ضلال، هؤلاء في ضلال وهؤلاء في ضلال، هؤلاء مغضوب عليهم ملعونون وكذلك هؤلاء. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وهنا لعنوا على لسان داود ولعنوا على لسان عيسى بن مريم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام بسبب معصيتهم وكفرهم بالله وبعدهم عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكأن المؤمن حين يدعو في كل صلاة يطلب من الله أن يهديه إلى صراط الذين أنعم عليهم ورضي عنهم من أهل جنته وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، ويطلب من ربه ألا يجعله مع من ضل ولا مع من غضب الله عز وجل عليهم. فكل من ضل وكل من غضب الله عز وجل عليه المؤمن يطلب من الله أن يبعده عنه ولا يجعله معهم، وخاصة هؤلاء الذين استحقوا هذا الوصف وهم اليهود والنصارى. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الحديث أنه وصف هؤلاء أو سمى هؤلاء. في الحديث الذي رواه الترمذي ورواه أيضا الإمام أحمد من حديث علي بن حاتم، علي بن حاتم كان رجلا نصرانيا ثم أتى للنبي صلى الله عليه وسلم عليه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، فقال القوم: هذا علي بن حاتم، وجئت بغير أمان ولا كتاب. يعني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لا أمنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعطاه كتابه. وسبب إتيانه كان إيه؟ سبب إتيانه للنبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام أحمد عنه عدي، يقول: جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناسا، يعني جاءوا للقبيلة بتاعتنا من قبيلة بني حاتم، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وانمعه من أصحابه في غزوة من الغزوات إلى هذا المكان لهذه القبيلة، فالقبيلة فرت، كان من ضمن من فر عدي ابن حاتم، ومن ضمن من أسر عمته، عمة علي ابن حاتم أخت أبيه أبو حاتم، هذه أخته دي أبيها للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلما أتوا بهم صفوا للنبي صلى الله عليه وسلم صفا، يعني قالت هي تناشد النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما الواجب وانقطع الولد وأنا عجوز كبير، ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليه. هي كانت كافرة كافرة، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من علي من الله عليك. لو أنها أسلمت إسلامها يحررها، ولكنها لم تسلم فكانت كافرة، تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم: هتعملوا بي إيه؟ أنا عروس كبيرة ومليش السبيل، تأخذ المرأة السبيل للخدمة، تأخذها للوطء والنكاح، لكن أنا لا أصلح، أنا عروس كبيرة. فقالت: ناء الوافد، يعني بعد الوافد، وانقطع الولد وأنا عجوز كبير، يعني تدي أسباب أني أستحق أن أنت تعتقني وتتركني. فقالت: إن انقطع الولد، يعني ما فيش من أن حد يأخذني علشان أتزوج وعلشان يبقى نحبل بولد، وكلها ما مصلحش لهذا الشيء، وأنا عجوز كبير وناء الوافد عني، بقيت وحيدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يعرفها، قال: من وافدك؟ من وافدك؟ قالت: علي بن حاتم، علي بن حاتم. قال: الذي فر من الله ورسوله، الذي فر من الله ورسوله. قالت: فمن عليه، يعني ما تجدع به، هو هرب، لكن أنا هم أقض علي عندكم، من علي. قالت: فلما رجع ورجل إلى جنبه نرى أنه علي، قال: سديه حملان، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم رق لها صلوات الله وسلامه عليه وتركها، تركها عليه الصلاة والسلام. فعلي بن أبي طالب وجدها واحدة، امرأة واحدة وحطرة واحدة زي، فقد سديه حملانا، اطلبي منه، النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، اطلبي منه يديكي جمل فروحي عليه. قالت: فسألته، فأمر لها صلى الله عليه وسلم، قال: فأتتني. دا علي بن حاتم يقول عمته رجعت إليه، فقالت: لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها، يعني أبوك حاتم لو عايش كان راح يكرم هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، إن أكرمني، كان أبوك رضيله الجميل، مش أنت اللي هربان من النبي صلى الله عليه وسلم، لقد فعلت فعل بفرارك يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، وما رحتش تشكره على اللي صنعه معه ما كان أبوك يفعله، أبوك كان كريما وكان يشكر الكرماء. قالت: ائته راغبا أو راهبة، روح للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء إن أنت راغب فيما عنده وتطمع فيما عنده، ولا راهب مما عنده أنه حيحصلك في يوم من الأيام. قال: فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأصاب منه. قال: فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي، فذكر قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفت أنه ليس ملك كسرى ولا قيصر، يعني ليس هذا ملك كسرى ولا قيصر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم إنسان عادي جدا، وعنده امرأة بيكلمها وصبي صغير بيكلمه. لا لا لا، مش منظره مش ملك عليه الصلاة والسلام، منظره إنسان متواضع واحد من الناس عليه الصلاة والسلام. فقال يا عدي بن حاتم ما أفرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيكلم علي بن حاتم، وعلي رايح للنبي صلى الله عليه وسلم ولابس صليب في وسطه وواقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أفرك تفر من الله وتفر من رسول الله، ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ هنا علي بن حاتم يعترف لا، ما فيش إله إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. ما أفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل من شيء هو أكبر من الله عز وجل؟ هنا اضطر علي في النهاية أنه يسلم، إن ما لقاش جوابا عما يقوله له النبي صلوات الله وسلامه عليه. في رواية الترمذي يقول جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فحمد النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال قلت لا. ثم تكلم ساعة، يعني تشاغل عنه ساعة سيفكر شوية في هذه الكلمة، هل عرفت إلها إلا الله؟ قال لا. طيب استيقظ منها في دماغك، وانشغل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم رجع إليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما تفر أن تقول الله أكبر، تفر من الدين ليه؟ خايف أن يقول لك قل الله أكبر، وهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ فقال قلت لا. قال فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال، وإن النصارى ضلال. قال فقلت فإني جئت مسلمة، فإني جئت مسلمة. أسلم علي رضي الله عنه. قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو قال فرأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم تبسط فرحا، ثم أمر بي فأنزلت عند رجل من الأنصار جعلت أغشاه طرفي النهار، فبينما أنا عنده عشية وذكر أن قوما فقراء أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم من المال. وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه لعلي ويذكر له أن الله عز وجل يفتح يوم من الأيام الفتوح فيقول إني لا أخاف عليكم الفاقة، فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الضعينة فيما بين يثرب والحيرة أو أكثر ما تخاف على مطيتها السرق. علي بن حاتم بقى يستعجب، إن هتمشي الضعينة من المدينة لغاية الحيرة بلاد كسرى، طيب أمال فين بقى السراق؟ أين لصوص طيب القبيلة اللي هو منها؟ طيب أين لصوص طيب اللي بيقطع الطريق على الناس ومحدش قادر عليهم؟ فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم هيكون أمان في يوم من الأيام، فكان الأمان كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهنا علي بن حاتم أسلم وكان نصرانيا، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني حنيف مسلم ودخل في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. اليهود مغضوب عليهم، الغضب عليهم، وكأن هؤلاء استحقوا الغضب لكونهم عرفوا الحق، عرفوا الحق فزاغوا عنه، حالوا عن الحق. النصارى ضلال لم يحاولوا أن يتعلموا ولا أن يعرفوا الحق، فكانوا في غي وفي ضلال، مشيئتي هنا في ضلالهم. فوصف اليهود بأنهم مغضوب عليهم، فاستحقوا أشد العذاب من الله سبحانه وتبارك وتعالى، إن كان لكل عذابه عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن الذي عرف الحق، الذي عرف الحق واتبع غيره، اليهود كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد عليهم ربهم سبحانه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون هذا القرآن أنه كلام الحق. بل كانوا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانوا يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون يعني يطلبون الفتح من الله عز وجل على كفار المدينة من الأوس والخزرج. ما هو اليهود كانوا ساكنين في المدينة مع الأوس والخزرج، وكانوا قلة وكانوا ضعفاء وكانوا لا يعيشون إلا في كنف يا الأوس يا الخزرج، إن دول يحموهم أو دول يحموهم. ففريق والوا الأوس وفريق والوا الخزرج. فلما كان الأوس أو الخزرج شددون على اليهود، اليهود ما قدروش يعملوا معهم شيء، فكانوا يقولون إنه أظلكم زمان يبعث فيه نبي وسنقاتلكم مع هذا النبي. إنسان الضعيف اللي مش قادر يعمل حاجة مع القوي، ويقوم يقول له طيب في يوم من الأيام هتبقى أنت ضعيف وهيجي فلان ينصرني وأقتلك معه. يقولون ذلك، الأنصار يسمعون ذلك وانتظر فين النبي اللي بتقوله عليه، أما يبقى يجي النبي صلى الله عليه وسلم. ومرت الأيام وجاء النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا بالله سبحانه يهدي هؤلاء. فكان أول من أسلم كوفد من الوفود هؤلاء الأنصار لما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فبايعوه بيعة العقبة الصغرى والكبرى، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم أووه ونصروه صلوات الله وسلامه عليه. كان السبب في ذلك كلام اليهود، كلام اليهود كان السبب في ذلك، إنه كانوا كثيرا ما يقولون للأنصار في نبي في نبي، فلما جاء النبي قالوا لهم مش هو ده النبي اللي كنت تقول عليه، ولا لا ده واحد تاني مش ده لسه ما جاش هذا النبي. فكذبوا على الله وكذبوا على رسول الله، فلعنه الله عز وجل وأخبر أنهم يعرفون الحق، عرفوا الحق كما يعرف الإنسان ابنه، كذلك عرفوا هؤلاء الحق وعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، فعرضوا وكذبوا فاستحقوا أن يكونوا مغضوبا عليهم بمعرفتهم الحق وزيغهم عنهم. قال الله سبحانه بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بغي حسدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من العباد. يبقى هم حسدوا النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك وما كان النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا وواحد من اليهود سأل عبد المطلب قال إنه ولد الليلة غلام، ولد الليلة غلام فين في أي بيت من بيوت الناس، فما كانوش عارفين مين ولد هذه الليلة، لغاية ما عرفوا أن أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ولدت هذه الليلة. فإذا باليهود يصر يشوف هذا الغلام، عايز يشوف هذا الغلام، فأخذوه وذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لسه مولود عليه الصلاة والسلام. نظر إليه اليهود وخر مغشيا عليه، سقط على الأرض أغمي عليه من شدة الحسد والغيظ من النبي صلى الله عليه. قال أبشروا يا بني عبد المطلب قد ضاع ملك بني إسرائيل، افرحوا بأبي قد ضاع ملك بني إسرائيل. عرفه وهو غلام صغير مولود صلوات الله وسلامه عليه، فإذا به يحسد النبي صلى الله عليه وسلم على ما أتاه الله منه نعمة هو لا يتمناها. اليهودي ما كان يتمنى أن يكون نبيا أبدا، يعرف أن النبي غيره عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تغيظ وغار النبي حتى وقع على الأرض ويقول أبشروا يا بني عبد المطلب أو يا بني هاشم أبشروا أهو أجلكم نبي أهو والله لا يخرجنكم يوم من الأيام، لا يكونن له لكم منه يوم في يوم من الأيام، كلكم يعني كان يغريهم على النبي صلى الله عليه وسلم إن يفعلوا معه شيء. اليهود عفوا طيب ليه الحسد؟ طبيعة في اليهود الحسد للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى من هو طفل صغير صلى الله عليه وسلم مولود حسدوه وبدوا ان هم يسلطون من يقتلوا. لذلك لما ذهب به عمه ابو طالب الى بلاد الشام وفي الطريق يمر على راهب هنالك فاذا به يعرف انه نبي، فيسألونه كيف عرفت صبي صبي صلى الله عليه وسلم عرفت من النبي، يقول وجد سحابة انه ما بتظل واحد بس من القوم، هو يروح في مكان السحابة وراءه كل القوم في الشمس الا واحد فقط هو النبي صلى الله عليه وسلم تظل سحابة، ولانه اول ما جيتهم بعيد انا شفت الاشجار والاحجار تسجد له، هو ده نبي هذه الامة. واذا به يناشد أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يرجع له ترجع له ما توصلش به الشام، ما توصل الشام اللي يروح يقتلوه هنالك، وما كان لهم أن يسلطوا عليه، والله عز وجل يريد شيئا وهم يريدون غيره، ما كان لهم أن يسلطوا عليه. ولكن اليهودي هذا عرف أن هذا حق، أو بحير الراهب هذا عرف أن هذا نبي حق صلى الله عليه وسلم، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيده أن يرده، وكأنهم عرفوا هنالك وأرسلوا من يقوم بقتله صلى الله عليه وسلم، ويأتي ناس يسألون فيه هل خرج النبي، فإذا بهذا يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهؤلاء اللي جاءوا من الشام أرأيتم لو أراد الله شيئا أكنتم مانعين تقدروا تمنعوا حدا؟ قالوا لا، فأراد الله أن يكون نبيا ملك وله إذا بهم يرجعون ويقتنعون بكلامهم عن جيل لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هم يعرفون أنه نبي، ومن معهم يشاهدون هذا الكلام كله. من معه يا ترى أسلموا اللي كانوا معه دول؟ ما أسلموش، ما أسلموش، وقد سمعوا مثل هذا الكلام العجيب. الهدى هدى الله، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. سبحانه وتبارك وتعالى. رجع أبو طالب اللي سمع الكلام هذا كله، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم اليوم يقول: يا عمي قلها كلمة واحدة، قلها كلمة واحدة أشفع لك وأحاج بك عند الله. قال: والله يا ابن أخي لو وددت أن أقر بها عينك لولا أن يقال قالها خوفا أو خشية الموت. وحي صديق قالها خوفا أو خشية الموت، قلها قل، لكن الله سبحانه وتعالى أراد غير ذلك فمات. وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب. قد سمع من اليهود وسمع من الراهب النصراني ما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول له: أنا كنت أود أن أنا أقر بها عينك أو لا إله إلا الله، بس ألا يقولوا علي أن أنا جبان عند الموت، جبنت ورحت أي خوفا من الموت. إن لم تجبن عند الموت متى تجبن؟ مات على هذا الشيء، على أنه على ملة عبد المطلب. هذا أبو طالب اللي ذكر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخف أهل النار عذابا توضع تحت قدميه جمرتان من نار تغلي منهما دماغ، تغلي منهما دماغ. نسأل الله العفو والعافية. هذا الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه، ثم اشتروا كان باعوا الآخرة واشتروا الدنيا حسدا. بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله باغيا حسدا، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب لأنهم عرفوا الحق فابتعدوا عنه، وللكافرين عذاب مهين. وقال في سورة المائدة: قل هل أنذركم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. فهؤلاء اليهود المغضوب عليهم، والنصارى الذين لم يحاولوا أن يتعلموا، لم يريدوا أن يتعلموا. عدي بن حاتم لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يناقش النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يسلم، يقول: أنا على دين زي ما أنت على دين، ألا أنا على دين. ما حاولش يعرف ما هذا الدين الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيفرك أنت أن يقال لا إله إلا الله؟ لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا على دين، قال: أنا أعلم بدينك منك، أنت على دين، أي دين أنت عليه، أنا أعلم بدينك منك. فإذا به يخاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بديني، مني تعرف إيه عن ديني؟ قال: ألست من الركوسية؟ مش أنت من فريق من النصارى اسمه الركوسية؟ أيوه. ألست تأكل مربع قومك؟ مش أنت بتأكل السحت وبتأكل الغش وبتأكل ربع الغنيمة بتاعت قومك، وهذا لا يحل لك في دينك، عامل نفسك راهب وعامل نفسك مش عارف إيه، وأنت عارف لا يحل لك. تواضع لها، عرف ما اتفضح عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل نفسه راهب ويعمل نفسه مش عارف ايه، او اتفضح بياكل صحته بياكل رشوة. لذلك لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال، قال: انا حنيف المسلم ودخل في دين الله، فاتفضح خلاص. فهنا قبل ما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حاولش يتعلم الدين، كعادة النصارى ما يحاولش يتعلم، بيعرض وصفه الله عز وجل بالضلال المعرضون عن طريق الهداية اللي ما بيحاولوش يتعلمه. فمن كان مثل اليهود الذين عرفوا فأعرضوا فهو من المغضوب عليه مثلهم، ومن كان مثل النصارى الذي لا يريد أن يتعلم الحق ولا يريد أن يعرف ما يريده الله عز وجل فهو ضال زائغ عن الحق. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.